عليك مثل الصمت ما قدرت تقول ما قدرت تقول وان قال يا صمت عليك مثل الصمت ما قدرت تقول ما قدرت تقول انت حبيبي ساحت عيني انت حبيبي سامحت عيني انت حبيبي سامحت عيني انت حبيبي سامحت عيني لو منك حبيبي